ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما فرغنا بحول الله وبقوته من سلسلة آداب طالب العلم، ها نحن نلتقي مع سلسلة جديدة طويلة، الله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. باكورة هذه السلسلة تحت عنوان حوار مع داعية. حديثي في هذه الليلة المباركة من القلب إلى الأخ القريب الحبيب، القريب من القلب والقريب من الروح كذلك. أهمس في هذه الليلة المباركة بكلمات في أذن كل داعية، وأعوذ بالله أن أكون من الذين يذكرون الناس بأشياء وينسون أنفسهم، وأنا بالطبع لا أقف في هذه الليلة في موقف الناصح أو في موقف المعلم أو في موقف الأستاذ الذي يوجه أبدا، بل أقف في موقف المحب الشفيق الراغب في وصول إخوانه من الدعاء إلى كل خير من خيري الدنيا والآخرة. حوار مع داعية، من الذي أعنيه بهذا العنوان حوار مع داعية؟ أعني بهذا العنوان كل مسلم وكل مسلمة، إذ أننا جميعا دعاء، كلنا دعاء. ثم أعني على وجه الخصوص الذين يتصدرون المجالس لتعليم الناس ويرتقون المنابر لتوجيه الناس، كلنا دعاء. أي نعم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فمن لم يدعو إلى الله بالكلية خرج عن تبعيته لرسول الله محمد. هذا سبيل النبي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فمن خرج عن الدعوة بالكلية فقد خرج عن تبعيته لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل وهو يلفت الأنظار إلى أننا جميعا دعاء، قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا فعل أمر يفيد الوجوب، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية، كلنا دعاء. حديثي إذن إلى الكل ثم إلى الخاصة من الدعاء. أخي الداعي، أخي الحبيب، سيدي الشيخ، أتعرف المكانة التي أكرمك الله بها ورفعك إليها؟ أتعرف بحق عظيم فضل الله عليك؟ أتعرف حجم منة الله عليك عندما جعلك وريث من ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إن العلماء ورثته الأنبياء؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اللهم اجعلنا من أصحاب الحظ الوافر، آمين. أتعرف أخي الكريم فضل الله عليك؟ استمع إلى هذه الآية لتعرف المنة والكرامة والقدر الجليل الذي رفعك الله إليه عندما استعملك في خدمة الدين. قال ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ هل هناك كلام أفضل من كلامك؟ هل هناك وعظ أفضل من وعظك؟ أنت من أحسن الناس قولا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في فضل الدعوة والدعاء الكثير والكثير والكثير، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا من خدم هذا الدين، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. سبحان الملك، الملائكة وأهل الخير من سكان الأراضين، حتى النمل، حتى السمك في الماء، الكل يصلي عليك، يعني يستغفر لك ويدعو لك. أي كرامة أكرمك الله بها أيها الداعية! تعرف أن لك من الأجر كمثل من تبعك، الداعي له من الأجر كمثل من تبعه. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدال على الخير كفاعله. خطبت خطبة جمعة أو تصدرت مجلس من مجالس العلم أو سجلت لك محاضرة وذاعت في الآفاق، كل من عمل بالخير الذي فيها أنت لك كأجره. سبحان الملك، أي عظمة! الداعي إلى الله لا يموت ثوابه بموته، حتى من بعد موتك عداد الحسنات شغال. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله، إلى الآن حسنات الصحابة يضاف إليها. طبعا، من الذي دلنا على الخير؟ الصحابة. إلى الآن ديوان حسنات أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حزم والثوري و كل هؤلاء، ابن المبارك والحسن البصري، هؤلاء الأئمة حتى بعد موتهم بمئات السنين إلى الآن يضاف على ديوان حسناتهم. أي نعم، ورثونا علم، والنبي علمنا أن من خلف علما ينتفع به فإن ثواب العمل لا ينقطع بموته. أيها الداعية، هنيئا لك بدعوة النبي محمد لك. النبي دعا للدعاء، دعا لهم بنضارة الوجه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. يقول: يا رب بيض وجوه الدعاء، اجعل في وجوههم نظرة النعيم، بيضها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في يوم خيبر لما أعطاه الراية: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كفاية بس أن تلتقي بالنبي في الآخرة وتقف بعد بين يدي الله ومعك واحد قد هدي على يديك، هذا أفضل لك من الدنيا وما فيها. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية مما طلعت عليه الشمس وغربت. هنيئا لك أيها الداعية، هنيئا لك بمنن الله عليك، هنيئا لك بمنح الله لك، هنيئا لك بفضل الملك عليك. إن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الرسل وخلفاء الرسل من أتباع الرسل والأنبياء. إن الدعاء إلى الله هم ورثة الأنبياء الذين يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. من كل ما سبق يتبين لك حبيبي في الله شرف وخطورة العمل الذي أكرمك الله به. أيها الداعية، دعني أقف معك في عدة وقفات في هذه الليلة المباركة. أولا، فتش عن قلبك. أيها الداعية، فتش عن قلبك. لماذا تدعو إلى الله عز وجل؟ هل فتشت عن قلبك؟ هل تقصد بهذا العمل رضا الله؟ أم تقصد تصدر المجالس لكي تصبح مشهورا يصار إليك بالبنان؟ هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة. لابد لكل الدعاء إلى الله من أن يفتشوا عن قلوبهم، ذلك لأنهم يعرض لهم في طريقهم ما يفسد عليهم النية من شهوة الترفع وحب الظهور وطلب الشهرة والكبر والغرور والعجب أحيانا وعبادة النفس واتباع الهوى واحتقار الآخرين والتشنيع عليهم. فتش عن قلبك أيها الداعية، إذ أن النية الصالحة مع العلم القليل أفضل من النية الفاسدة مع العلم الكثير. فتش عن قلبك، لا شك أنك تعرف أن النية خطيرة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. عمل بلا إخلاص لن يزحزحك عن النار، بل يجعلك تهوي فيها. في الحديث المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان الشافعي يقول: هذا الحديث حديث النية هو ربع الإسلام. ربع الإسلام. روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني، حديث يجعل شعر الرأس يقف، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أعوذ بالله، داعية تعلم العلم ليشمخ بأنفه على العباد من أجل الشهرة والسمعة، أبشر بالنار. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وروى أبو داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ايه؟ ريحة الجنة. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: شهيد، ومنفق، وقارئ. قارئ يعني عالم، ورجل تعلم العلم وعلمه، داعية، تعلم العلم وعلمه، داعية، وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ربنا نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ. وقد قيل، مش مخلص، عايز شهرة، يطلب السمعة. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الإخلاص، الإخلاص أيها الداعية. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وكان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. بدور الأئمة، مش بتوع الشهرة. ما يقصد بهذا العمل إلا رضا الله. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز أنفسنا ولطلب الدنيا ولإرضاء الخلق. كيف كلام الأئمة وكلام السلف الصالح موجز، بس وقعه قوي، خرج من قلب مخلص، وما خرج من القلب وصل إلى القلوب. طيب والرجل بيقول له: احنا كلامنا مش مؤثر ليه؟ قال له: هم يتكلمون لعز الدين وأنتم تتكلمون لعز أنفسكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. وكان الشافعي المخلص رحمه الله يقول وددت لو تعلم الناس ولم أذكر هنالك. مخلص قل أنا أتمنى علمي يصل إلى الناس وأنا لا أذكر، مش بتاع شهرة، يقصد ببث العلم رضا الرحمن. وقال آخر كلاما الله العظيم يهز القلوب، يقول لك أيها الداعية لا تنظر إلى اجتماع الناس من حولك فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى قلبك. اوعى تغتر، انا المحاضرة بتاعتي المسجد ملقان ملقان والناس تملأ الشوارع في خطبة الجمعة. اياك ان تغتر، انهم يراقبون ظاهرك والله يراقب قلبك، فاخلص تتخلص. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اخي الداعية حبيبي في الله، اليك ترمومتر، ترمومتر الاخلاص، ترمومتر الاخلاص. من هو الداعية المخلص؟ الداعية المخلص هو الذي يستوي عنده المدح والذم ان كان على الحق، لانه هدفه ارضاء الخلق ام ارضاء الحق؟ الحق. اقول الحق ولو كان مرا، ارضى الناس فبها ونعمة، مدحوني فبها ونعمة، ذموني لا يؤثر ذلك فيا. يستوي عندي المدح والذم من الناس ما دمت على الحق. الداعي المخلص هو الذي يحدث الناس بما يرضي الله لا بما يرضي الأهواء. الداعي المخلص هو الذي لا يغتر بكثرة العدد ولا يحزن لقلة العدد. الداعي المخلص هو الذي لا يحزن أبدا لأن هناك من إخوانه الدعاء من يجتمع حوله أكثر من الذين يأتون إليه، إذ أن هدفي أن أمسك الناس بطاعة الله بيدي أو بيد غيري، بيدي أو بيد غيري. الداعي المخلص ما يهموش هيخطب في عدد كبير أم صغير، في مسجد جامع أم في زاوية صغيرة، أنا هدفي إرضاء الله عز وجل. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي نعم. أما الداعي المرائي فمن أماراته أنه يأبى أن يقول وإن جهل لا أدري، جريء على الفتوى، ولو سكت كل متعالم لما ظهر الخلاف أصلا. الداعي المرائي إذا رجع في مسألة يشمخ بأنفه ويثني عطفه ويصعر خده ويقول أنا. الداعي المرائي مغرم بحب الجدل، مغرم بحب المناظرة، لا لإظهار الحق ولكن لعز النفس وإفحام الخصم. فتش عن قلبك أيها الداعية، أحذرك من العجب، إياك أن تغتر. أنصح نفسي وإياك بالتواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه. إياك أن تمن علينا بعلمك، إياك أن تقول فعلت وفعلت، وأسلم على يدي كم إنسان وهدي على يدي كم ألف إياك، فإن الذي كان أفضل منك قال له ربنا ولا تمنن تستكبر، بل قل وما توفيقي إلا بالله. أي نعم، رجل قال لأحمد بن حنبل في مرة جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فغضب أحمد وقال انظر ماذا تقول، قل جزى الله الإسلام عني خيرا، مش جزاني عن الإسلام، قل جزى الله الإسلام عني خيرا وما أنا ومن أنا. ده كلام مين؟ أحمد بن حنبل الذي لا نجد على وجه الأرض الآن نصيفه ولا ربعه. التواضع، هداية الناس ليست بفضلك، ليست بفصاحتك، ليست بذكائك، اجتماع الناس من حولك ليس بعضلاتك، بل بفضل الله عليك. هو الذي حرك القلوب وأطلق الأقدام حتى جاءت إليك، فاحمد الله ولا تشمخ علينا بأنفك. نوح عليه السلام أفصح منك لسانا وأقوى منك حجة، ما استطاع أن يؤثر في زوجه ولا في ولده. لوط عليه السلام أفصح وأذكى منك مليون مرة، ما أثر في زوجه. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أثر في عمه. إنك لا تهدي من أحببت. أحيانا الواحد يقوم بخطبة جمعة وما يكونش مجهزها ولا مرتبها، وما كانش عامل حسابه يخطب جمعة، ذهب إلى مسجد تأخر الخطيب قدمه البعض، تقوم كده ربنا عز وجل يوفقك ويلهمك تخطب خطبة جمعة. لا، ناس بتبكي ما هي مش مرتبة. تذهب إلى مسجد آخر وتقول نفس الكلام وتقول ناس نايمة. صعد شخيرها إلى سطح القمر، تبقى هتتجنن. الله، الجمعة اللي فاتت كانوا بيعيطوا في مسجد كذا، عشان تعرف أن الفضل بيد من؟ بيد الله. وما توفيقي إلا بالله. وصيتي الثانية لك أيها الداعية تحت عنوان العلم. العلم، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، نور وهداية من القرآن والسنة والعلم. قال الله قال رسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعلم أخي الداعية أن الله سبحانه أمر بالتعلم وأوجبه عليك قبل القول وقبل العمل، فقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل، قال لك اتعلم الأول فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية بقوله باب العلم قبل القول والعمل، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أخي الداعية، حبيبي في الله، لابد لك من التدقيق والتنقيح فيما تقول، لابد لك من التثبت من الأخبار قبل أن تتكلم، عليك بالإعداد الجيد للموضوع أو الخطبة، اضبط الآيات والأحاديث، راجع أهل العلم فيما أشكل عليك، إنني أأسف جدا وأأسى جدا عندما أجد خطيبا إذا عرضت ما قاله وجدت ثلاثة أرباع، إذا استعرضت ما قاله وجدت ثلاثة أرباع ما قال ما بين ضعيف أو موضوع، خطب مكررة بنفس أخطائها. أما كلف هذا الخطيب نفسه وأمامه جمعة أن يعد للأمة موضوعا جيدا؟ أما كلف نفسه بالبحث؟ سبحان الله العظيم، والله لو ضاقت عليه السبل وقرأ من بعض أحاديث رياض الصالحين مثلا، فتح رياض الصالحين حفظ ثلاث أربع أحاديث في باب الإخلاص وقال يا ناس هنتكلم عن الإخلاص، وقرأ الأحاديث وسبقها بآيتين ولو في عشرة دقائق ونزل لوفى. إنما خطب مكررة بنفس أخطائها، ما الآن بقصص واهية وأحاديث موضوعة وأحوال مكذوبة. أيها الأخ الحبيب، يا من تقف في مكان الحبيب، إن الدعوة إلى الله ليست وجاهة اجتماعية ولا كلمات مرتبة محفوظة ندندن ونطنطن بها من على المنابر، بل هي مسؤولية جسيمة تحتاج إلى عمل دؤوب، تحتاج أن تفر من الدعة والنوم والشخير الذي يصعد إلى سطح القمر. أخي الحبيب، أيها الداعية، إن أهل الباطل يكدون ويعرقون ويكدحون ويتفانون في سبيل إظهار باطلهم، فأين أنت؟ معك أسبوع يا أخي، مش قادر تحضر خطبة جمعة عدلة؟ هو الكلام. أحد هؤلاء قال له واحد من المأمومين في مرة في خطبة الجمعة عندما ضاق به ذرعا، يا شيخ اقلب الشريط، الناس ملت. نفس الكلام يا أخي، أنا هقول لك كلام وأنا أستحي منك. إن الراقصة قبل أن تخرج عارية تعرض لحمها في سوق النخاسة بتعمل 50 برابة. طب انت فين الاعداد الجيد؟ الناس اللي بتلعب كوره، اللي بيلعبوا بيتدربوا قبل المباراه بشهر. طب وانت فين؟ سبحان الله العظيم، اهل الباطل يكدون، واين دعاة الحق فينا؟ مواضيع مكرره اغرق فيها بعض احبابنا وهي مطلوبة، لكن ليست بهذا الإغراق. موضوعات تسمع لمرة واحدة وبعدين ترمي الشريط، أو تخرج من خطبة الجمعة ناس هو الكلام كله شكل بعضه. سبحان الله العظيم، فين دروس العلم بحق؟ فين دروس التفسير؟ فين دروس الفقه؟ فين دروس العقيدة؟ كل رقائق رقائق رقائق. الرقائق مطلوبة لكن ليست على حساب بقية علوم الشرع. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب، اللهم آمين. أين الإعداد الجيد؟ شيخ حسان ربنا يرفع قدره ويعزه بيذكر أنه تأخر مرة عن خطبة جمعة، فدخل في إحدى المساجد في الطريق يصلي الجمعة، أم سمع خطيب الجمعة على المنبر بيقول إيه؟ ياللي أنت غاوي الجمال، تعال على القبر واتطلع تلقى الجمال بقى إيه؟ تلقى الجمال ايه؟ اتفرقع اتفنى. تلقى الجمال اتفنى والعظم متدلع والعظم متدلع. وده خطيب متدلع ده يعني كسول. ربنا يهدينا واياه. هذا كلام يقال من على المنابر، كلام موالد. ياللي انت غاوي الجمال تعالى على القبر واتطلع، تلقى الجمال اتفنى والعظم متخلع يا ولد. ايه ده؟ احدهم صعد مره يخطب الجمعه من ورقه، ولا نؤاخذ من قرأ خطبة الجمعة من ورق، لا تثريب عليه إن شاء الله، لكن يكون مكتوب فيها كلام طيب. وإن كنت لا أحب هذا في خطبة الجمعة بالذات. المهم، فواحد بيقرأ خطبة الجمعة من ورق، هو ما حضرش الخطبة ولا أي حاجة، هو عنده كتاب بتاع الخطب، فراح فتحه وطلع المنبر وبيقرأ، فقال في كلامه: أيها الناس، أيها الناس، إن الزناعم الزناعم والبلاطم البلاطم، 51 51 يا مسلمين. يا ابني 51 ده أتوبيس بيروح الماظة، إيه اللي بتقوله ده؟ تلقفوه بعد الخطبة. الكلام كله كان حلو النهاردة بس فيه لغز. ايه الزناعم وايه البلاطم وايه 51؟ المكتوبة كده، مكتوبة كده، هات يا عم الكتاب. فقرأ القارئ فوجد الجملة هكذا: ايها الناس، ان الزنا عما، اراها ايه؟ زناعم. وان البلا طما، قرأها ايه؟ بلاطم. اهن اه، قرأها ايه؟ 51 51. اهن اه يا امة الاسلام، لا حول ولا قوة الا بالله. ذكر الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه اخبار الحمقى والمغفلين ان احد الحفاظ نزل في قرية فاستضافه إمام القرية، شيخ البلد اللي بيخطب الجمعة ويقول الدروس ويصلي بالناس، استضاف الحافظ. فقال إمام القرية للحافظ: عندي إشكالات. قال: في أي شيء؟ قال: في الفاتحة. الإمام وعنده إشكالات في الفاتحة. قال: وأين هي؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ لم يكن في عهدهم على الكلمات نقاط. قال له: طيب وانت بتقرأها بتقول ايه؟ قال له: أخذ بالأحوط فأقول وإياك 90. سبحان الله العظيم. وذكر ابن الجوزي أن آخر صلى بالناس فقرأ: إلهكم التكاثر، إلهكم، وهي إيه؟ ألهاكم، قرأها إيه؟ إلهكم. وذكر أن آخر قرأ: يا نوح اهبط بسلم. فطالما اهبط يعني ينزل على إيه؟ قرأها بسلم، هي إيه؟ بسلام. ده ما كلفش نفسه وأمامه أسبوع يعد المحاضرة ويضبط الآيات ويسأل الحفظة ويراجع الأحاديث ويراجع أهل العلم. فوصيتي لك أيها الداعية: العلم العلم العلم العلم. وصيتي الثالثة لك حبيبي في الله: الصبر الصبر. شوية مية بقى، هنتكلم عن الصبر، الواحد الكشاف سواه. شوية مية، احنا قربنا وقدامنا بتاع ساعة ونص ان شاء الله. هانت يعني انت هجيب المية منين؟ طب خلاص، لا مش خلاص خلاص خلاص، مش عايز، اقعد مش عايز. صلى الله على رسول الله. الوصية الثالثة لك حبيبي في الله هي الصبر الصبر. إن الدعوة إلى الله أمر شاق لكنه عظيم. وإن الله عز وجل أخبر نبيه من أول يوم في الدعوة بهذا فقال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قولا إيه؟ ثقيلا. شعر النبي بثقل الأمر من أول لقاء له مع جبريل عندما غطه في الغار غطة شديدة بلغت منه الجهد، وقال له اقرأ وأرسله. كم من نبي هلك في سبيل إبلاغ الدعوة؟ استهزئ بنوح، استهزئ بنوح، وطرد لوط، وطرد موسى، وسجن يوسف، وذبح يحيى، وتؤمر كثيرا على قتل سيدنا محمد، وتؤمر على قتل سيدنا عيسى، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. الدعوة إلى الله عايز صبر، داعية إلى الله ما عنده الصبر من أفشل خلق الله. لقمان عليه السلام قال لولده: أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وربنا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. دعوة دعوة، تواصوا بالحق، وصوا الناس بالحق بعدها وتواصوا بالصبر. هل يرضى الكل عن الحق؟ لا، هناك من يتقلب في الباطل ويغرم بالباطل. الداعية لابد له من صبر. أفضل الدعاء إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، أمره ربنا أن يصبر كالدعاء الذين سبقوه، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. انظر إلى قصة سيدنا نوح عليه السلام، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة دعوة، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كم واحد أسلم على ذي؟ قال أهل العلم 70. 950 سنة، النتيجة 70. ده أنت لو جيت تخطب الجمعة ولقيت 70 واحد هم اللي قاعدين بتزعل، وتقول لي مخلص بأمرة إيه؟ لله ضره من نبي، لله ضره على عظيم صبره، ما ترك وسيلة لهدايتهم إلا وطرق بابها، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، دعوة متواصلة بلا فتور ولا توال، في دأب طويل وفي صبر جميل. وبعد 1000 سنة إلا 50 عاد إلى ربه يقدم الحساب ويبث الشكوى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إيه الصبر ده؟ الصبر أيها الداعية لازم تصبر، الصبر في جمع العلم، الصبر في بث العلم، الصبر على سوء خلق الناس، الصبر على تبعات بث العلم. أحد الدعاة من السعودية سافر إلى أمريكا، فوجد في المركز الإسلامي شباب ما شاء الله، فقال له واحد من الشباب: أنا أقص عليك قصة هدايتي. قال له: والله يا شيخ أنا جئت إلى أمريكا من أجل العربدة والفجور مع أصحابي، وفي مرة ونحن في الشقة مع صاحبي، إذ بالباب يطرق. ففتح صاحبي الباب، وإذا بشاب له لحية جميلة، أثر السجود في وجهه، بسام المحيا. قال لي: أنتم أحفاد الصحابة، وكان ينبغي أن تكونوا هنا دعاء إلى الله، وما ينبغي لكم أن تغرقوا في المعاصي والبلايا، تعالى معي إلى المسجد. قال فقال له صاحبي: أنتم تلاحقوننا حتى في أمريكا؟ أنتم ورانا يا مشايخ حتى في أمريكا؟ تف على وجهك، وتفف وش الراجل وأغلق الباب. قال وبعد دقيقة إذا بالباب يطرق، وإذا بصاحبي يفتح الباب، وإذا بشاب آخر صاحب لحية جميلة وفي جبينه وسام السنة. قال لي لصاحبي: اسمع، لقد دعاك أخي إلى الله فبصقت في وجهه، أمامك أمر من أمرين: إما أن تبصق في وجهي كصاحبي فأرجع بمثل أجره، أو تأتي معي إلى المسجد. قال فأحرجني، فذهبت معه وسمعت، وشرح الله صدري لهدايته. عندك أيها الداعية هذا الصبر؟ يروح واحد تافه في وشك تمسحه، تقول له: الله، ورقة بسطة. طبعا هو إيه الأدب اللي يعمل كده؟ وعايز يتأدب عشان حد يعملها معايا. لكن الصبر بتاع الرجل ده عجيب قوي قوي. اللهم ارفع قدره يا رب، اللهم امين. يبقى الصبر ايها الداعيه، الصبر، الناس عايزه الصبور. الوصيه الرابعه لك حبيبي في الله: عليك بالادب والخلق قبل العلم. الادب والخلق ايها الداعيه، انت قدوه للناس، وشئت أم أبيت فإن الناس يقلدونك. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب وحث على الأدب، وأنت أيها الداعية أولى الناس بكمال الأدب، وأولى الناس بحسن الخلق. روى أحمد والحاكم والحديث حسنه الألباني رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. تعامل مع الناس هكذا، اجعل الكبير منهم لك أبا، والقريب من سنك لك أخا، والصغير عنك لك ولدا وابنا. فإذا تكلمت مع أحد فالزم الأدب. واحد بيقول لك سؤال: اتفضل حضرتك. لا يا شيخ، كلامك ده مش عاجبني. طب مع احترام لحضرتك ردك ايه؟ فضلتك حضرتك، بارك الله فيك يا أخي، الله يكرمك، اقعد يا شيخنا، بالله عليك شوية مية الله يبارك لك كده، لسانك حلو نظيف، خليك مؤدب. إذ أنك قدوة أمام الناس، وضع نصب عينيك موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه، دعوة في قمة الأدب: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مؤدب. وهذا عامر الشعبي في درس من الدروس، واحد قام وشتم سيدنا الشعبي، قال: يا شعبي أنت كذاب. ده في وسط الدرس، فرفع الشعبي يديه وقال: يا رب، اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. وانتهى الهدوء وانتهى الأدب. بقول له: انت كذاب. قال: يا رب، إن كان صادق اغفر لي، وإن كان كذاب اغفر له. كده قطع لسان الرجل بأدبه. إننا بحاجة أيها الدعاء إلى الأخلاق والأدب قبل العلم. داعية بغير أخلاق يهدم أكثر مما يبني. داعية صليط اللسان بذيء فاحش متفحش لعان طعان منفر يهدم أكثر مما يبني. لا تنسى أن النبي امتدحه ربه عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وما كان رسولنا أبدا طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء. وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن فضلا عن الدعاء إلى الله. من الأدب المطلوب الأدب مع العلماء. اوعى تشوف نفسك أنا بيت مشهور بقى وليا ألوف بتحضرلي، ده أنا ولد، تقوم توبخ من سبقك أو تقع في من هو أكبر منك. من الأدب أيها الداعية إنك تلزم الأدب مع العلماء فتوقر الكبير منهم وتجل السابق منهم وتتعاون مع إخوانك وتأخذ بيد الذين ما زالوا على بداية الطريق. ومن الأدب المطلوب أن تتأدب بأدب الخلاف وأن تغرس في نفوس من يستمعون إليك أدب الخلاف. تكلم في مسألة اختلف فيها الأئمة الحق لا يتعدى سلمنا، اعرض رأيك ورجح وتأدب. لما يقول لك واحد فلان قال على عكس كلامك قل له اسكت، لا تذكر احدا من اهل العلم بسوء. ازرع هذا في الناس، علمهم ادب الخلاف، عندما تخطئ ازرع فيهم ان ترجع عن الخطأ. يا اخوانا انا اخطأت الدرس الماضي والصواب كذا وكذا وكذا. هذا ادب مع الله ومع دينه ومع رسوله ومع اهل العلم. فاللهم أدبنا بأكمل الأدب واهدنا إلى أحسن الخلق. أذن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيتي الخامسة لك حبيبي في الله أيها الداعية الرفق. الرفق سيد الداعية، سددك الله وثبتك وهداك وهدى بك. كن رفيقا بالناس، كن رفيقا بالناس. لا تنسى أن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، حتى الكفار قال للناس ما قالش للمسلمين. وقولوا للناس حسنا، بل إن الله عز وجل أمر نبيين كريمين أن يذهبا إلى شقي من الأشقياء، جبار عصي طاغية، أمر موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون فقال سبحانه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لين مش يعني مداهنة ونفاق، يعني حق بس برفق. فقولا له قولا لينا. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤوس الكفر بأدب عالي وبخلق غالي في رسائله إلى الملوك. يقول لك من عبد الله ورسوله محمد إلى عظيم الروم، شوف الأدب، عظيم الروم، الروم ما أخطأ، إلى عظيم القط، إلى عظيم الفرس. الرفق. كان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالرفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ما لا يعطي يعني على الشدة. ويقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الداعية الذكي العاقل بشوش بسام المحية، لين مع إخوانه، سهل رفيق بالناس. ذكروا أن أحد العلماء دخل على أحد الأمراء فغلظ العالم للأمير في القول، فقال له الأمير ويبدو أنه عنده بعض فقه، قال الأمير للعالم: على رسلك، فإن الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني، فقال: فقول له قولا لينا. إن كان مع فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ربنا قال: فقول له قولا لينا. طب ده مسلم، مسلم على أي حال، ارتكب بعض الكبائر، كن رفيقا في دعوته، كن رفيقا في نصحه، أشعره أنك محب وبه رحيم وعليه مشفق. هكذا ينبغي. إياك أخي الداعية والغلظة على الناس، لا تعن الشيطان على إخوانك بغلظتك، واعلم أن النصح أصلا ثقيلا فلا ترسله جبلا، واعلم أن الناس قد ملوا من الباطل وها هم يعودون إلى دين الله أفواجا، فإن لم نحسن نحن الدعاء استقبال الناس بالبشاشة والهشاشة والرفق واللين نفروا عن دينهم، وعندها لن يعودوا أبدا. أيها الداعية الغليظ، لا تكن فتان هداك الله، وعندما تعظ العصاة لا تنسى نفسك في ماضيك، كذلك كنتم من قبل، تنسيت نفسك. فمن الله عليكم، لفلان ده ما بيصليش، فاجر فاسق كافر. الرفق الرفق، فلان ده شفته ماشي مع واحد، يا راجل ده انت كنت، انت عارف فلان ده كان في السيمة، في السيمة ده انت كنت بتنام وتقوم في السيمة، ما تنساش نفسك، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. من المؤكد أخي الداعية أنك تعرف حديث الشاب الذي قال للنبي في المسجد: رخص لي في الزنا. ها، تخيل بقى في خطبة جمعة واحد أملي قال لي: يا شيخ شوف لي آية ولا حديث تقول لي إن الزنا حلال. الناس تعمل فيه ايه؟ تميل عليه بنعالها. رخص لي في الزنا، فرمقه الناس، اصله كده هيفتكوا بي. قال النبي: دعوه، ابنه اقترب اقترب. فجاء قال: اترضاه لامك؟ شوف الرفق يا اخي بالراحه كده، اترضاه لامك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: اللهم لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وأخذ يعدد له في المحارم: ترضى لبنتك، ترضى لخالاتك، لعمك، وإن الرجل يقول لا لا لا. قال: كذلك الناس لا يرضون. قال: ادعو الله لي أن يبغضني في الزنا. فوضع النبي يده على صدر الشاب ودعا له بالخير، فما كان من شيء أبغض إليه من الزنا. برفق. أكيد تعثر حافظ برضه حديث معاوية بن الحكم السلمي الصحيح الذي رواه مسلم، لما دخل معاوية بن الحكم السلمي إلى المسجد، دخل يصلي، والصحابة كانوا ممكن واحد يعطس والتاني يشمته في الصلاة، إلى أن نزلت آيات تمنعهم عن هذا، منها وقوموا لله قانتين. فسيدنا معاوية بن الحكم يبدو أنه لا يعرف بعده، دخل الصلاة وراء النبي، أم اللي جنبه عطس؟ فقال معاوية بن الحكم: يرحمك الله يرحمك الله. فنظر إليه بعضهم قال: ما لكم تنظرون إليه؟ إيه في إيه؟ فضربوا على أفخاذهم، عايزين يسكتوه، قالوا أقولوا اسكت تبقى الصلاة بطلة. فبالإشارة كده، فلما فطن لهذا وانتهت الصلاة وانصرف النبي منها، قال: من المتكلم في الصلاة آنفة؟ فين اللي كان بيتكلم؟ فجاء معاوية ليه خايف خايف، قال: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، يعني ما كشرش في وشي، مش بالقاف بالكاف، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن الصلاة جعلت لقراءة القرآن والذكر وكذا وكذا، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف الرفق، شوف الداعية الرفيق، اللهم صل على محمد. فأوصيك يا أخي الداعية بالرفق، خليك رفيق بالناس يا أخي، خليك رفيق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الوصية السادسة لك حبيبي في الله سيدي الشيخ فضيلة الداعية، حبيبي في الله، مظهرك أيها الداعية لا تغفل عنه، اعلم أيها الداعية أن الناس يأخذون العلم منك. في بعض إخواننا من كثر حبه للشيخ بيقلد، يلا الشيخ بيقول له ايش بيك، يجيب من نفس الطاقية، الشيخ بيحط الزرايف يعمل زي، الشيخ بيلبس غطرة يقوم لابس غطرة، الشيخ من حبه للشيخ، ولا يلام على هذا، مش احسن ما يقلد الرقاصين والطبالين؟ ده جعل قدوته عالم يحترم. يبقى مظهرك ايها الداعية انت قدوة، شئت أم أبيت الناس يقلدونك، ثم أنت تجلس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أنظف الناس وأجمل الناس صلى الله عليه وسلم، تجلس في مكان النبي، أنت أولى الناس بالاقتداء بسمت السنة الظاهر، كيف تدعو الناس إلى التمسك بالسنة وأنت تفرط في السنة؟ لماذا أراك حبيبي في الله حليق اللحية داعية إلى الله وتقول لك خير الهدي هدي محمد؟ طب وانت فين؟ أين أنت من هديه؟ أنت فين؟ فين سمت السنة الظاهر؟ لماذا أراك حبيبي في الله متفرنج في ثيابك؟ بتلبس قميص يا اخي وطاقية او غطرة زي مشايخنا، متفرنج ليه؟ حليق ولابس بدلة وجرافطة وخلي نفسك ليه؟ ما نقولش البدلة حرام ولا لا لا، البس فيه اشغال غصب عنك تحتاج ان تلبس فيها هذا، انما انت دلوقتي في المسجد، انت دلوقتي في الجامع، انت الامام، انت اولى الناس بالتمسك بهدي السنة الظاهر، ما لي اراك تلبس الحاذق ولا تليق بالبدن وتصل امام ازاي؟ حبيبي في الله، هل رأيت حاخاما حليق اللحية؟ خبرني، هل رأيت قص حليق اللحية؟ أخبرني، لما مر الهوان في بعض دعاة المسلمين فقط؟ سبحان الله العظيم، أنت أولى الناس بالتمسك بالسنة، فلا تغفل عن هذا هداك الله. كذلك عليك أن تهتم بمظهرك على قدر طاقتك، والعبرة ليست بلبس الغالي، بل العبرة بالنظافة والجمال وحسن الهندام. لا تنسى أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي برد فيه على كلام صحابي: إني أحب أن يكون ثوبي حسن وحسنا ونعلي حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. بس عادتك جاي الجلابية مكوية، هي رخيصة بس مكوية، ها نظيفة، ريحتك حلوة، حاطط ريح، انت مكان النبي. اللهم صل على محمد. وصيتي السابعة لك أيها الداعية: احذر أن تكون من الدعاة الذين هم على أبواب جهنم من تابعهم قذفوه فيها. إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون من الذين يحسنون الكلام ولا يحسنون الأفعال، الذين وبخهم ربنا في قرآنه فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وشنع عليهم عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل شبههم ربنا بالحمار فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. استمع إلى هذا الحديث الذي يهز القلوب، والله والله حديث يخوف يرعب. روى ابن حبان في صحيحه وأحمد وابن أبي الدنيا وصححه الألباني رحمهم الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم. الملائكة مثلا مقصات أو الصفات مقاريض وبيقطعوا في شفاه بعض الناس. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ تقرض شفاههم بمقاريض من نار، من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك. خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. آخر يصلح الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب جزاك الله خيرا. تخيل خطباء كانوا بيهجوا المنابر وربما يجتمع لهم مئات، فتقرض شفاههم بمقاريض من نار في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الخزي. وروى الطبراني والحديث صححه الألباني رحمهم الله تعالى عن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. عمد الشمعة بتنور للناس وأنت الذي تحترق. ولا تنسى أن النبي قال في الحديث المتفق عليه أن أول من يدخل النار عالم يدخلها، فتنطلق أمامه أقتابه مصارين تطلع برا ويدور حولها كما يدور الحمار بالراحة. يسأله أهل النار: من فلان الذي كان يشار إليه بالبنان؟ فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى. ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أفعل وأنهاكم عن المنكر وأفعل. اللهم سلم سلم يا رب. وروى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح صححه الألباني رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. الحديث له روايات كثيرة لكن الشعر عن إيه؟ وماذا عملت فيما علمت. مسؤول وتعلم وتحفظ، انت فين بقى؟ اعوذ بالله من ان تكون من الدعاء الذين هم على ابواب النار فيذكرون الناس وينسون انفسهم. وصيتي الثامنة لك حبيبي في الله الحكمة. الحكمة، ان الحكمة في الدعوة الى الله امرها عظيم وشأنها كبير، وقد قال ربنا سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تتبع سيرة النبي يجد الحكمة في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أمره صلى الله عليه وسلم. حكمة شيء غالي جدا جدا. مما يدلل على عظمة الحكمة ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج لي سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي. الحكمة الحديث يؤكد شرفها. إزاي؟ من الذي جاء يحمل الحكمة؟ جبريل وهو سيد الملائكة. هذه الحادثة وقعت في أي البلاد؟ مكة وهي سيدة البلاد. جاء جبريل يحملها في طص من أي معدن؟ من ذهب، والذهب أنفس المعادن. غسل صدر النبي قبل أن توضع فيه الحكمة بماء إيه؟ زمزم وهو أفضل المياه. صدر من الذي امتلأ بها؟ صدر النبي وهو أفضل الصدور. الحكمة صحيح ومن يؤت الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا. فاللهم آتنا من حكمتك يا رب. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع الأشياء في موضعها. من الناس من يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكلام اللين والسماحة وفقط. سماحة سماحة سماحة، هي دي الحكمة. غلط. قد تقتضي الحكمة الكلام القوي أحيانا، وقد تقتضي الكلام اللين بحسب المنصوح. أولم يكن ربنا لنبيه الحكيم أولم يكن ربنا الحكيم لنبيه الحكيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإذا وأغلظ عليهم. الغلظة هنا حكمة. لنا مع مين؟ مع الكفار، مع المنافقين. أي نعم، فلا بد من الحكمة أخي الداعية. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يطوف بالكعبة وحوالين الكعبة 360 صنم، ما فكرش يكسر واحد. ده مش من الحكمة، هيعملوا مكانه 10. لكن رسخ العقائد في قلوب الناس، ولما فتحت مكة هم بإيديهم كسروها. أيها الدعاة الحكماء لا تهدموا على الناس أكواخهم ولكن ابنوا لهم قصورا ينطلقون من الأكواخ إلى القصور. من هل من الحكمة أنك تكسر خمارة؟ غلط. من الحكمة أنك تبين الناس حكم الخمر وتبغضهم في الحرام. يوم صاحب الخمارة ما حدش يجيله يفلس غصب عنه، يقلبها مشروع حلال. حكم وضع الأشياء في مواضعه. اللهم ارزقنا من حكمتك يا رب. العلماء الحكماء علمونا أن إزالة المنكر بمنكر مثله لا تجوز، بمنكر أكبر منه لا تجوز، بمنكر أقل منه أو بلا منكر تجوز، بضوابط وشروط كثيرة. قلت الشيخ أبو إسحاق ربنا يرفع قدره لي 6 محاضرات في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكتب بماء الذهب. الحكمة يا أخوانا، من الحكمة التدرج في الدعوة. على عندنا واحدة مشي عريانة وما بتصليش، أدعوها الأول ليه؟ للصلاة. طب أنا محتشمة وحط أشهر بقى كويس دلوقتي كده بس، طب لحد إيه؟ لحد ما تصلي تاني جمعة على طول. لا ما ينفعش كده، إنما عايز كل أوامر الشرع مرة واحدة ياخد. ربنا ما أنزلش القرآن مرة واحدة بل تدرج مع العباد. فين الحكمة؟ هتكون أقل فقها من هدهد سليمان. هدهد سليمان شاف في سبأ بلاوي، لقى واحدة عاملة نفسها ملك، طب وده ينفع؟ مش النبي قال أن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ وشاف إيه؟ شاف إن لها عرش عظيم وعايشة في إسراف وتبذير وبتخالف الرجال، دي منكرات كلها. ما قالش الكلام ده لسيدنا سليمان. اللي مزعل الهدهد واللي بيركز في الهدهد قوله وجدتها ها وقومها يعبد يسجدون للشمس من دون الله، هو ده المهم. دول كفر دلوقتي، اكلموا عن الاختلاط، ما يسلموا الاول. الحكمه الحكمه الحكمه ايها الدعاء، من الحكمه ان تنظر الى عاقبه الامور قبل ان تتكلم فيها، فلو فعلت ذلك امنت عاقبه الندامه. لابد اذن من التاني، فلكم أوقع عدم التأني في أضرار ومفاسد الله بها عليم. قد يسمع الداعية خبرا من أخ فيطير في خطبة الجمعة ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويتبين له بعد أن الكلام ده كذب. طب ينفع التأني يا أخي؟ احنا أمة التثبت من الأخبار. نزل علينا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل الكلمة شوف راح فين، قبل أن تخطو خطوة شوف العاقبة إيه. أي نعم، صلوا على رسول الله. موقف واحد قبل أن أختم للنبي الحكيم، حديث البخاري الصحيح، حديث الأعرابي المشهور، هذا الأعرابي الذي دخل في المسجد وتبول. لو حد عملها النهاردة يموت. تبول في المسجد، في المسجد تبول. رمقه الصحابة وقاموا عليه، قال النبي اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. اللهم صل على محمد. أي رفق وأي حكمة؟ طب فين الحكمة في كده؟ مهم لو جري وراه، إما أن يحبس البول وهذا ضرر لبدن الأعرابي، أو يسقط البول على الثياب يبقى نجس نفسه، أو يجري منهم والبول يبقى في أكثر من مكان يبقى نجس أكثر من مكان. سيبوه حتى إذا انتهى أريقوا عليها ذنوبا وخلصنا. ثم جاء بالأعرابي وقال إنها المساجد للصلاة والذكر والعبادة وكذا وكذا، ولا يصلح فيها هذا الذي صنع. عارف النتيجة إيه؟ أول ما صلى الأعرابي مع النبي في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. وهو شاف من الصحابة شدة وشاف من النبي رفق وحكمة. بعد الصلاة النبي دعاه وقال ماذا قلت آنفا؟ قال قلت اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد ضيقت واسعا، إن رحمة ربنا وسعت إيه؟ كل شيء. فاللهم أدخلنا في رحمته. وصيتي التاسعة لك أيها الداعية: عليك بالثقافة، ثقافة الداعية، ثقافة الداعية. إيه هي الثقافة؟ هي الأخذ من كل لون بطرف. لا بد للداعية من هذا، إذ كيف يكلم الناس في قضايا هو أصلا جاهل به؟ لا بد لك من متابعة أخبار الدنيا حتى تشخص المرض وتصف الدواء. أخيرا حبيبي في الله، أيها الداعي الفاضل، تعاون مع إخوانك من الدعاء. مع الأسف معظم الدعاة يعملون كجزر منعزلة، كل يعمل وحده بخلاف غيرنا، ولذلك تجد خط عشواء. أين التعاون على البر والتقوى؟ أين التواصي؟ كان علماؤنا فيما مضى إذا التقى أحدهم في يوم بمن هو أعلم منه قال: هذا يوم غنمي، ويتعلم. فإذا التقى بمن هو مثله قال: هذا يوم مذاكرتي، ويتدارسه. فإذا التقى بمن هو دونه علمه ولم يزه عليه. في التعاون على البر والتقوى. النقطة اللي بعد الأخيرة أخي الداعية: إياك ثم إياك على التجاسر في الفتوى. اوعى تتجاسر على الفتوى، لا تفتي إلا إذا كنت تعلم بيقين صواب ما تذهب إليه. عارفين قصة الراجل الخنفشاري الداعية الجريء على الفتوى إلا أصحابه اخترعوا له كلمة ملفقة، قالوا: يا شيخ أفتنا ما رأيك في الخنفشار؟ ما فيش حاجة أصلا اسمها خنفشار. قال: الخنفشار نبت طيب يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها. وفيه قال الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب، كما عقد الحليب الخنفشار، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. والخنفشار ينفع كدواء لمرض كذا وكذا، وقد قال الرسول الكريم في شأن الخنفشار: قال: اسكت يا كذاب، كذبت على اليمن وعلى شاعر اليمن، أتريد أن تكذب على النبي؟ تقول لا أيها الداعي، لا تفتي إلا بعلم، ولو ما أفتتش يبقى رحت، طالما في غيرك بيفتي إذا أنت في ساعة وفرت جهدك ووقتك وأنت في السلامة والأمان. ولما تخطئ وترد على الملأ قل أخطأ، فإن النبي عرف الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق واحتقار الناس. وربنا قال في شأن هؤلاء: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلوب جميع المسلمين، لا سيما أحبابنا من الدعاء. آمين. إن شاء الله الدرس القادم هيكون برضو حوار، حوار مع ايه؟ خليها مفاجأة بقى ان شاء الله. ان شاء الله كده مجموعة رسائل انا نفسي اوجهها وبحب دايما اوجهها في فصل الصيف. اخوة اللي بتابع معايا من سنين دايما هذه الموضوعات المختلفة بوجهها في فصل الصيف، كله خد اجازة وعايزين نغذي الارواح بقى ان شاء الله. فالدرس القادم برضو حوار مع شخصية مهمة جدا. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وبكل ما نسمع. آمين. خطبة الجمعة، مش الجمعة جاية دي الثانية؟ ثانية ولا الثالثة؟ والنهاردة إيه؟ ثانية جاية إسلام. الخطبة القادمة هنا بتاعت الشيخ إسلام إن شاء الله، الشيخ إسلام منصور إمام المسجد. وجوه لسه. وإن شاء الله الخطبة اللي بعدها إن شاء الله. بقول لي أطلب منك أن تدعو أن لي أن الله يعني أن يقوي صلة رحمي. اللهم ألف بين أرحامنا يا رب. اللهم آمين. نعم. طيب، ولبس الجرافات حرام ولا حلال؟ أنا كلامي جاوبت على السؤال ده يعتبر أثناء الدرس، مش كده؟ بس قول يا فضل يا شيخنا. صح. لا ما تعمليش خليط بين صيغ بين صيغة وأخرى. اقرأ كل صيغة مستقلة زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. بدليل أنك لو سهوت عنه تجبره بسجدتي سهو. غزال. ما حكم لعب الكوتشينة؟ حرام. لعب الكوتشينة حرام. ولعب الدومنة بقى حرام. لكن لعب الطاولة حرام برضو. إنها بقى لعب الشطرنج أكثر علماء قالوا إنه حرام برضو. أكثر علماء مش كلهم. في الشطرنج بالذات. ادعو لي يا شيخ لان النتيجة قربت. اللهم وفقه خاصة ووفق كل طلاب المسلمين عام. امين. انا اخت وهطلع اعمل عمرة ووقت العمرة هو وقت ما يعتريني مما يعتري النساء يعني العادة الشهرية. اعمل ايه؟ في ادوية ممكن ترفع الدم اثناء العمرة. فانت عارف وقت العمرة امتى وقت هذا متى فأخذي شيء يرفع الدم لك هذا. وبعدين لو ما تيسرش لك هذا افعلي كل شيء مما يفعله المعتمر عدا الطواف في البيت. كنت على اي حالة تعودي يعني 15 يوم هناك فان شاء الله تكوني في ساعة وتؤدي الطواف بعده. الله اعلم. نعم. لا دي سنة. التشهد الأوسط من أركان الصلاة. لا لا سنة من سنن الصلاة. سنة واجبة من سنن الصلاة. ها اه واجبة مش ركن. أيوة واجب. اللي أنا عايز أن يوصل لك يا شيخنا أن التشهد الأوسط ليس من أركان الصلاة بنفس الدليل اللي أنا قلته سابقا لكنه من واجبات الصلاة. العشرة شفنا ليس عليه لا في خلاف. نقرأ التشهد الأوسط كاملا أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذا ومنهم من زي شيخ ابن عثيمين قال لا هو يقرأ لنصفه. ده رأي شيخ ابن عثيمين. الشيخ الألباني فيما أعلم قال يقرأ كاملا تفصيله في وقته إن شاء الله. بقول لي الجدول بتاع دروسك امتى؟ انا النهارده الجمعه والثلاث في مسجد الصديق ويوم السبت في مسجد الرحمن اللي هو حدائق القبه في تفسير سوره يوسف. الجمعه هنا سيره والثلاث بنتكلم في اصلا في شرح رياض الصالحين لكن واخدين اجازه شويه. ويوم كده ايه جمعه وسبت في الاحد في مسجد المنارتين في دروس الفقه. خلاص قربنا نخلص فقه الصلاه كله الحمد لله وبقوته. يوم الاثنين اجازه. يوم الثلاثاء في هنا. يوم الأربعاء في مسجد السنية في أمريا البلد في كتاب فقه الزواج. يوم الخميس في مسجد مفق المياه في دروس سلسلة الدار الآخرة. آخر آه. آخر سؤال تطولنا يا أخوانا السعد يزبط ديس السبعة ضربع والله هاتولنا حذر لله أو هاتوا السعد هنا. خدام المسجد مالهم في دارة المسجد حطوا ساعة هنا عدلة أو ساعة واقفة صاروا ظبطوها. هتجعل كل مرة لخدام المسجد وكل حلوة لك. طيب الناس واحد بيقول لي هل حضور الأفراح يجوز أم لا يجوز؟ حضور الأفراح إذا دعيت إليها واجب. من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجب بس لما يكون فرح منضبط بضوابط الشرع. مش في اختلاط ولا تبرج ولا سفور ولا الرجال وحدهم والنساء لوحدهن وفي يعني في المسجد مثلا او في غيره بس يكون منضبط بضوابط الشرع. اذا اخوك دعاك من حقه عليك انك تجيبه. الله اعلم. الى هذا الحد به نكتفي. ده اخر سؤال. ها قول تاني سمعنا صوتك. الدور الارضي مصلى للرجال، والثاني في سكان، والثالث عاملين مصلى للنساء. والله احنا عايزين الصفوف تكون متراصة يعني، وكل صف في وصل بين الصفوف، يعني انا شايف الصف اللي قدامي وده شايف اللي قدامي وده وده وده، يعني لو راي رخصنا والنساء فوق الرجال في دور ثاني والصوت بيبلغ النساء ماشي، انما يا شيخ خليك معايا يا شيخ، مسجد وبعدين فوق سكان وبعدين في الدور الثالث مسجد للنساء، ويقتدينا بصلاة الامام. انت برقت ليه؟ تقول ايه دي؟ عايز بحث لا في سكان في النص منهم. طيب ها لا انا عارف تقطعوا نهر رجالي، بس انا شايف الصف هناك يقطعوا نهر رجالي، انا عارف بس شايف الصف هناك. من اهل العلم، من اهل العلم عشان تبقى عارف، من قال ان المراه يعني النساء لو بقوا في مصلى في الدور الثاني مش شايفين الرجاله خالص، منهم من لم يجوز هذا، لكن زي ما اخونا اسلام بيقول يعني هذا من باب الضروره، الاصل فعلا تواصل الصفوف وعليه. فشيخنا الشيخ اسلام افتاك لا باس بهذا ولا مانع والعتبى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.